بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ذهب المحقق العراقي قدس الله روحه الى عود الزعيم البراء في بعض الحالات المذكوره ومرد دعواه الى ان الشرطيه المحتمله على تقديم ثبوتها تاره تتطلب من المكلف في حوله ارادته لسان العقل ان يكمله ويظل إليه شرطة وأخرى تتطلب منه في الحالة التي مذكورة صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغائه إذا كان قد أتى به ودفعه إلى لسان فرد آخر كامل واجب للشرائط واجب للشرط ومثال الحالة الأولى. المحقق العراقي فصل في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط، وهذا التفصيل مبني على نقطة أساسية، ما هو الملاك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ أولا هو يبين الملاك، وبعد ذلك على أساس هذا الملاك يفصل. فملاك الأقل والأكثر بنظر المحقق الدين العراقي أن يكون الأقل بدون حد الأقل هو الفقدان، الأقل فاقد للمقدار الزائد. بدون هذا الحد الأقل لا بد أن يكون محفوظا في الأكثر، وهذه المحفوظين في مقام الامتثال والتطبيق، يعني لما يأتي المكلف الأكثر في مقام الإتيان والانتفاض، وبتعبير آخر في مقام تطبيق التكليف، لا بد أن هذا الأكثر يكون مشتملا على الأقل، ولا أقل محفوظ في الأكثر بدون هذا الحد وهو الفقدان، يعني نفس الأقل وذات الأقل لا بد أن يكون محفوظا في الأكثر في مقام التطبيق والامتثال. هذا هو ملاك دوران الأمر بين الأقل والأكثر. على أساس هذا الملاك نأتي إلى هذا التفصيل. الشيخ ضياء الدين العراقي يقول: الشروط سواء كان بالنسبة للمتعلق أو بالنسبة للموضوع لا يختلف من هذه الناحية، ناحية الشرط، شرط المتعلق أو شرط الموضوع. وأهنا نركز على مثال واحد وهو شرط الموضوع. هذا الشرط ينقسم إلى قسمين: قسم كل أفراد الموضوع يقبل الاتصاف بهذا الشرط، يعني له قابلية الاتصاف بهذا الشرط، في مثل المولى لما يقول اعتق رقبك، ونحن نشك أن الرقبة يخصص بخصوصية الإيمان الله، يعني الموضوع مركب من الرقبة والإيمان أو الرقبة إلا بالشرط. فهنا الإيمان اللي نحن نشك دخله في وجود عتق الرقبة، هذا الوصف الخصوصي كل أفراد الرقبة قابل للاتصاف بالإيمان، ما يقبل الاتصاف بالإيمان حتى الرقبة الكافرة قابل أن تكون مؤمنة. هذه قابلية عنده، قابلية الاتصاف بالإيمان في جميع أفراد الرقبة موجودة. أو مثلا في هذا المثال نشك أن وصف العلمية له دخل في وجود العتق، كذلك جميع أفراد الرقبة قابل للاتصاف بالعلم. أو مثلا نشك في دخل وصف العدالة في وجود عتق الرقبة، فجميع أفراد الرقبة قابل للاتصاف بالعدالة. هذه القابلية للاتصاف بهذه الخصوصية اللي نشك في دخلها في الحكم، هذه القابلية موجود في جميع أفراد الموضوع. صحيح، هذا من شرط للموضوع اللي جميع أفراد الموضوع قابل للاتصاف بهذا الشرط مشكوك. صحيح، هذا قسم. القسم الآخر من الشرط في الموضوع، ونحن كنا نركز على مثال الموضوع المتعلق معنا هلا، جميع أفراد الموضوع غير قابل للاتصاف بهذا الوصف اللي يشك في دخله في الحكم، مثل المولى قال أطعم فقيرا، يشك أن وصف الهاشمي له دخل في وجود الإطعام، فهنا جميع أفراد الفقير قابل للاتصاف بالهاشمي؟ لا، لأن الغير الهاشمي بعد ما يمكن أن يكون هاشميا. صحيح، أي مثلا نشك أن وصف العربي له دخل في وجود إطعام الفقير، الفقير العربي يجب إطعامه، فهنا جميع أفراد الفقير يمكن أن يتصف بالعربي، الفقير غير العربي لا يمكن أن يتصف بالعربي. يعني فهذا النوع الثاني من الشروط اللي جميع أفراد الموضوع غير قابل للاتصاف بهذا الشرط اللي يشك في هذا الشرط، شرط للموضوع، لأن المثال كنا نركز على مثال الموضوع. الآن بعد معرفة هذين القسمين من الشروط، شرط جميع أفراد الموضوع قابل للاتصاف به، وشرط جميع أفراد الموضوع غير قابل للاتصاف به، بعد هذين القسمين على أساس نقطة، أولا ذكرنا الملاك، ملاك الأقل والأكثر بنظر المحقق ضياء الدين العلاقي، الملاك هو أن الأقل بنفسه بدون الحد، حد الأقل شنو هو؟ الفقدان للمقدار الزائد، بدون الحد لابد أن يكون محفوظا في الأكبر. هاي المحفوظية وين؟ في مقام الانتقال والإتيان، في مقام التطبيق. صحيح، هذا هو الملاك. بعد ذلك ذكرنا قسمي الشرط، نوع من الشروط اللي نشك فيها، جميع أفراد الموضوع قابل للاتصاف بهذا الشرط المشكوك، ونوع من الآخر من الشروط اللي نشك فيها، جميع أفراد الموضوع غير قابل للاتصاف بذلك الشرط. بعد هذين القسمين فالمحقق العراقي يقول هذا الملاك اللي ذكرنا بالأقل والأكثر في القسم الأول يتحقق. القسم الأول فيه الشرط اللي يشك فيه وجميع أفراد الموضوع قابل للاتصاف به، هذا الملاك اللي ذكرنا بالأقل والأكثر هناك موجود، فلذلك إصالة البراءة تجري بالنسبة للمقدار الزائد بالنسبة للموضوع، فلا يجب عتق الرقبة المؤمنة، مطلق الرقبة كافر في مقام الانتفاض والتطبيق. أما هذا الميلاد اللي ذكرنا للأقل والأسفل لا يحصل في القسم الثاني. الشرط اللي يشك فيه وجميع أفراد الموضوع غير قابل للاتصاف به. كيف هذا الميلاد اللي ذكره يتحقق في الشرط من النوع الأول ولا يتحقق في الشرط من النوع الثاني؟ كيف هذا مبني على نقطة شنو هذه النقطة؟ النقطة قاعدة فلسفية معروفة، الطبيعة تتحقق بالفرد الأول، واحد فرد الأول هو الفرد الواحد، لأن الفرد الثاني بعد بيصير فرد ثاني، سواء عبرنا فرد واحد أو فرد الأول. على أساس هذه القاعدة الطبيعة تتحقق بالفرد الأول، نأتي في القسم الأول من الشروط المشكوكة في مثل اعتق رقبة، ونحن نشك أن خصوصية الإيمان لها دخل في وجود العتق أم لا. ففي مقام الامتثال هذا المكلف اعتق رقبة كافرة، كافر يعني فاقد للإيمان، هذا هو الأقل، الرقبة الفاقدة للإيمان. هذا الوجود العتق من طبيعة الرقبة، من موضوع طبيعة الرقبة، من هذه الطبيعة اللي هي الموضوع طبيعة الرقبة، هذا الوجود العتق يسري من الطبيعة إلى الفرد. هاي الفرد فرضنا الفرد الأول اللي تحقق من كده اللي يتكلم في مقام الامتثال هو الفرد الفاقد، فاقد من هذه الخصوصية اللي نحن نشك في دخلها في وجود العتق. الآن نقطة ثانية، ما هي الحصة؟ يعني المطلب متوقف على نقطتين فلسفيتين. النقطة الأولى عرفنا، النقطة الأولى الفلسفية هي أن الطبيعة تتحقق بالفرد الأول أو الفرد الواحد. والنقطة الثانية، هذه الطبيعة صحيح في عالم الذهن طبيعة واحدة طبيعة الرقبة، لكن هذه الطبيعة الواحدة ملك الأب الواحد بالنسبة للأفراد، إذا اعتبرنا الأفراد أولاد وأبناء لهذه الطبيعة، الطبيعة الواحدة بالنسبة لهذه الأفراد ملك أب واحد بالنسبة للأولاد، بل تتعدد الطبيعة، طبيعة من حيث هي طبيعة تتعدد، لا حصص الطبيعة الموجودة ضمن هذا الفرد حصة، وهذه الحصة تختلف عن الطبيعة الموجودة في ضمن فرد آخر. مثلا الإنسانية الموجودة في ضمن زيد، هذه الإنسانية حصة، والإنسانية في ضمن عمر حصة أخرى، فهذه الطبيعة تصير حصص، وكل حصة بالنسبة لفرد أظن لذلك الفرد. فالكلية الطبيعي وبتعبير آخر الطبيعة بالنسبة للأفراد حكمه كحكم الآباء إلى الأولاد، يعني لكل فرد أظن وهي حصة من الطبيعة. صحيح؟ هاي النقطة الثانية الفلسفية، أن كلية طبيعية بالنسبة للأفراد كالآباء إلى الأولاد، مو أب واحدة، يعني مو طبيعة واحدة موجودة بهذا الفرد ونفس هذه الطبيعة موجودة في الفرد الثاني، لا، حصة من الطبيعة في هذا الفرد وحصة أخرى في الفرد الثاني. هاي النقطة الثانية الفلسفية. الآن بعد هاتين النقطتين وجوب العتق متعلق بطبيعة الرقبة، وقلنا الطبيعة تتحقق بالفرد الأول، هذا على أساس النقطة الأولى. فهذه الطبيعة بالنسبة لهذا الفرد، أي فرد فرضناه؟ الفاقد للإيمان يعني الكافرة رقبة كافرة أعتقها. فهذه الطبيعة ما تتحقق على أساس النقطة الثانية، هي طبيعة واحدة موجودة بهذا الفرد وبصير موجودة بفرد آخر، لا، حصة من الطبيعة حصلت في هذا الفرد، حصة المقيدة بذنين بني فقدان. فالآن هذا يزيد العتق لما يتعلق بالطبيعة، والطبيعة تتحقق، تتحقق عن حصة من الطبيعة تتحقق في هذا الفرد على أساس النقطة الثانية. ما دام حصة تتحقق ضمن هذا الفرد، فعلى أساس النقطة الأولى أن الطبيعة تتحقق بفرد واحد، هذا الوجود بالعتق يسري من الطبيعة إلى هذا الفرد، هاي الحصة. فهي النقطتين، النقطة الأولى الفلسفية، الطبيعة تتحقق بفرد الأول، هذا أولا. وثانيا نفس الطبيعة أو حصة من الطبيعة، طبعا حصة من الطبيعة، حصة من الطبيعة إنها من الطبيعة الركبة المقيدة بقيد الفقدان اللي هو حد الأقل، أو تعبير آخر بقيد الكفر. هل ما في الفرق؟ هذا الفرق، هاي حصة، هاي تحصصه بأثر التقييد بالكفر أو بأثر التقييد بفقدان الإيمان. المهم هاي الحصة الآن ترى وجود العتق إلى هذه الحصة. بعد نحن نشك هل خصوصية الإيمان لها دخل في وجود هذا العتق أم لا؟ يعني شو؟ يعني نفس الحصة متعلق بوجود العتق مع زيادة الإيمان. يعني قلنا هذه الطبيعة قابلة للاتصاف بالإيمان، ما دام هذه القابلية موجودة، قابلية الاتصاف بالإيمان موجودة، نفس هذه الحصة في هذا الفرد، نفس هذه الحصة بصير متعلقان بوجود العتق، لكن بزيادة شنو؟ خصوصية الإيمان، لأن هذه الحصة قابلة للاتصاف بالإيمان. الإيمان ما دام إلى قابلية الاتصاف بالإيمان، نفس الحس فيه متعلق بوجود العتق، لكن بدون حد الفقدان، ما كان فاقد بدون حد، نفس الحس المتصفة بالإيمان هالمرة، يعني الأكثر اللي هو الواجب، نفس الأقل. هذا الملاك بما ذكرنا فيه الأقل والأكثر، يعني نفس الأقل بقطع النظر عن حد الفقدان، لا بد أن يكون محفوظا في الأكثر. الأكثر جنوب هو الواجب بالشرط، صحيح؟ لا بد أن يكون محفوظا في أي مقام، في مقام الامتثال والتطبيق، هنا في مقام الامتثال والتطبيق، لأن هذا المكلف أعتقه رقابة فاقدة للإيمان. فهنا ما دام هذه جميع الافراد، هاي الطبيعة لما تتحقق ضمن الفرد الفاقد، يعني هذا الفرد الى قابلية، ما قلنا انه هذا الشرط من النوع اللي جميع افراد موضوع الى قابلية في الحصة من الطبيعة في هذا الفرد وهو الفرد الفاقد، هذه الحصة ما دام الى قابلية، فمعناها ان هذه الحصة بتعلق بالتكليف ولو كان في ضمن الواجب، لكن بدون قيد فقدان. فملاك أقل ولا أكثر، أن يكون الأقل في حد ذاته محفوظا بدون حد الفقدان، محفوظا في الأكثر موجود هنا، لأن هذه الطبيعة على أساس نقطتين فلسفيتين. النقطة الأولى شنو؟ أن الطبيعة تتحقق بالفرد الأول، والشيء الثاني الطبيعة بنفسها أو حصة من الطبيعة، طبعا حصة من الطبيعة، فهذه الحصة بتصير متعلقة بوجود العتق. والآن إذا نحن نشك أن الإيمان إلى داخل لابد أن نضيف الإيمان إلى هذا الفرد. الفرد هذا يعني واحد يحاول أن يستدل لهذا الفرق هذا يقنع بالإيمان. يفكرون أشياء عجيبة غريبة. هاي الحسة حسة الرقبة الموجودة في ظل البرد الباطن، هذا ما دام إلى قابلية نفس الحسة يضاف إليه الإيمان وصار ملاك الأقل والأكثر موجودان، لأن الأقل في حد ذاته ونفسه بدون حد الفقدان موجود في ظل الواجب وهو الواجب للإيمان، فبذلك تجري البراءة بالنسبة لهذه الخصوصية الزائدة. أما نأتي إلى القسم الثاني في مثل أطعم فقيرا، فهذا المكلف راح أطعم فقير غير هاشمي، لأن نحن نشك في خصوصية الهاشمي غير هاشمي، فهنا هذه الطبيعة طبيعة الفقير المتحقق في هذا الفرد فرد الجنين الفاقد، هاي نقطتين فلسفيتين اللي ذكرنا، طبيعة الفقير تحققت بالفرد الأول وفرضنا أن الفرد الأول هو الفرد الفاقد لوصف هاشمي صحيح. بعد النقطة الثانية الطبيعة بنفسها تتحقق، الحصة من الطبيعة تتحقق، طبعا الحصة حصة من الطبيعة في ظن هذا الفرد، هاي الحصة الموجودة في ظن هذا الفرد إلى قابلية الاتصال بالهاشمي؟ ما إلى قابلية، لأن ما دام متصف بغير الهاشمي يعني فاقد بالهاشمي، بعد ما تتصف بالهاشمي، إذا ما تتصف بالهاشمي فممكن اصلا الوجود اصلا وجود الاطعام ما ترى من الطبيعه الى هذه الحصه. ليش؟ لان ممكن ان يكون الموضوع هو الفقير الهاشمي يعني حصه اخرى، هاي الحصه الفاقده غير قابل للاتصاف بالهاشميه، يعني معناه ممكن ان يكون التكليف متعلقا بحصه اخرى من هذا الموضوع، موضوع ذلك الفقير يتحقق بظل هاشمي بصير حصة أخرى. ما دام هذا الاحتمال موجود أن التكليف وهو وجود العتق متعلق بالفقير الفقير الهاشمي، معناه لابد أن يسري إلى حصة أخرى وهي المتصفة بالهاشمية، فأصل هاي الحصة في ظل الفاقد لماذا؟ من أسلوب إطعامه. فأصل احتمال ألا يتعلق التكليف بهذه الحصة الموجودة في ظل الفرد الفاقد، ففي مقام التطبيق والامتثال بصير دوران الأمر بين المتباينين، فقير صحيح في مقام تعلق التكليف بهذا الموضوع الطبيعي هو دوران الامر بين المتباينين، لان طبيعه الفقير قدر جامع يشمل الحصه الفاقده للهاشمي والحصه الواجبه للهاشمي، يعني الفرد الفاقد وللفرد الواجب، طبيعه الفقير طبيعه كليه، هذه مقام التعلق، لكن قلنا في مقام جنو الانفساد والتطبيق، في مقام التطبيق شنو؟ دوران الامر بين متباينين، لأن وجود الإطعام إذا سرى من عنوان الفقير إلى الحصص، هاي الحصة الفاقدة اللي هو الفرد الأول يمكن أن لا يكون متعلق، ليش؟ لأن احتمال أن تكون الحصة الثانية وهي حصة الواجبة للواصف متعلق موضوع التكليف، فلذلك بصير دوران الأمر بين المتباينين، إذا كان وجود الإطعام متعلقا بالأقل طبيعة الفقير بقطع النظر عن حد الفقدان، فهذا الطبيعة موجودة في الفرد الفاقد ولذلك يعتبر منفصلا. وأما إذا كان هذا يجوز الإطعام متعلقا بالفقير الهاشمي فلا بد من إتيان حصة أخرى وهو الفرد المستفسي بالهاشمي، فتصير من قبيل دوران الأمر بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر، لأن هذه الحصة في ضمن الفرد الفاقد ما دام غير قابل للاتصاف فلا بد أن نبدل هذه الحصة بحصة أخرى وهي الحصة المكتسبة بالحاشمية. فلذلك في مقام التطبيق والامتثال صار دوران الأمر بين المتباينين، ولو في مقام التعلق يصير مطلق مقيد. في مقام تعلق وجود الإطعام يجب طبيعة الفقير لا بشرط هذا مطلق. في مقام تعلق وجود الإطعام بالفقير الهاشمي هذا مقيد. في مقام التعلق بالموضوع مطلق مقيد. لكن في مقام الامتثال والتطبيق متباينين، لأن هذه الحصة المقيدة بالفقدان فقدان الهاشمي هذه الحصة بعد غير قابل للاتصاف بالهاشمي. ما دام غير قابل للاتصاف إذا كان الحكم متعلقا بالمقيد لا بد من تبديل هذه الحصة بحصة أخرى وهي حصة المتصفة بالهاشمي. ففي مقام التطبيق والانتصال للقديم دوران الأمر بينه متباينين، فلذلك من الأول يجب الاحتياط ويجب إطعام الفقير الهاشمي ولا يجري البنائم. هذا هو تفصيل المحقق ضياء الدين العراقي. والله أفكار عجيبة غريبة. كان أنا سمعت من أساتذتي أنه المحقق العراقي بمجرد يجي على البيت يخلي راسه على المخدة وقلم وورق بجنبه يفكر ويفكر ويفكر أي ملاحظة أو فكرة جديدة فورا يسجل في الورق، وبعدين اليوم الثاني كان يلقيها للطلاب. شوف هاي التفصيل اللي صدر من المحقق ضياء الدين العراقي حول الشك في الشروط. أحيانا نرجع إلى الأقل والأكثر، وأحيانا يرجع إلى الشك بين المتباينين. فلذلك صدر هذا التفصيل أنه في النوع الثاني لا تجري براءة الاحتياط، وفي النوع الأول من الشرط اللي يكون جميع أفراد الموضوع قابل للاتصال به البراءة تجري. وإن شاء الله رد السيد الشهيد بس اللاحق. وقد ذهب المحقق العراقي إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة ومرد الدوام إلى أن الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقل. في حال إرادته الإتيان بالأقل هذا مسألة الأقل ولا أكثر في مقام الامتثال إلى الإتيان. لكن لما ذكرنا أن الأقل لا بد أن يكون محفوظا بقطع النظر عن حده، حده هو الفقدان، بقطع النظر عن حده لا بد أن الأقل بذاته محفوظا في الأكثر. هذا محفوظا في الأكثر في أي مقام؟ طبعا في مقام الإتيان والانتقال. ولذلك السيد الشهيد قال فتار تارة تتطلب من المكلف في حال إرادته الإتيان بالأقل أن يكمل هذا الأقل. هاي الحصة يكملها، الحصة هي الحصة الفاقدة للإيمان. يكمله كيف؟ يقنعه بالإيمان. هذه الرقبة اللي أعتقها يقنعه بالإيمان، فبذلك ينزل يكمله ويضم إليه شرطه. أي يضم إليه شرطه بهذه الطريقة. هاي الحصة نفسه ما دام قابل، هاي الحصة الفاقدة بدون فقدان، فقدان الإيمان. هاي الحصة نفسه متعلق بالتجويد لكن يريد إليه، يريد إليه الإيمان، يقنعه بالإيمان. بعد ما يحتاج تكرار العتق يعتق فرد آخر مؤمن، لا، نفسه هذا الفرد يكمله. ها، في فرد كوني الموضوع هو المركب من الرقبة والإيمان، وأخرى تتطلب من المكلف في حالة مسيرة، يعني في حال إرادته للانتقال، صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا، يعني لا بد أن يلغي أطعم فقيرا غير هاشمي. فإذا فرضنا موضوع أطعم الفقير هو الفقير الهاشمي، هذا يكفي؟ لا يكفي، لابد أن يأتي بفرض آخر، أطعام فقيرا هاشمي. هنا يحتاج إلى تبديل، الحصة لابد أن تتبدل إلى حصة أخرى هي المقيدة بالهاشمية. دليل أو في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغائه إذا كان قد أتى به، ودفعه إلى الإتيان بفرد آثر كامل واجب للشرط وهو الطعام فقير خاشم. فلا بد من تبديل هذه الحصة، حصة الفقير في ظل غير هاشمي، تبديله بحصة أخرى. ومثال الحالة الأولى هي رقبة كافرة، فإن شرطية الإيمان في الرقبة تتطلب منها أن يجعلها مؤمنة عند عتقها، وحيث أن جعل الكافر مؤمنا ممكنا، فالشرطية لا تقتضي إلغاء الأقل رأسا، لأن الأقل محفوظ بقطع النظر عن الفقدان في الأكثر في مقام الامتثال، بل تكريمه، وذلك الذي يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن. ومثال الثاني أن يطعن فقيرا غير هاشمي، فإن شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا، هذا إطعام للفقير غير الهاشمي، فلا بد من إلغاء هذا الإطعام، ويأتي الإطعام بالنسبة للفقير الهاشمي، حصة الفقير غير الهاشمي تبدلت بحصة أخرى وهي الفقير المقيد بالهاشمية على أساس هذه النقطة الفلسفية اللي ذكرنا، الطبيعة بنفسها لا تتحقق بل حصة من الطبيعة تتحقق في ظل الفرد، فتبديل حصتين بحصتين أخرى. دليل، فالمثال الثاني أن يطعن فقيرا غير هاشمي، فإن شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا وصرفه إلى الإتيان بفرد جديد من الإطعام، لأن غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا. ففي الحالة الأولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة، لأن مرجع الشك فيها إلى الشك في إيجاد ظن أمر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة، وهذا معنى العلم بوجود الأقل والشك في وجود الزائد. هذا الكلام اللي احنا ذكرنا، ملاك الأقل والأكثر موجود في الحالة الأولى، الملاك شميه، أما الأقل بقطع النظر عن حد فقدان لا بد يكون محفوظا في الأكثر، هذا المحفوظية وين؟ في مقام الامتثال والإتيان، وهذا ما من علم وجود الأقل والشك في وجود الزائد، فالأقل محفوظ على كل حال والزائد مشكوك. وفي الحالة الثانية لا تجد البراءة عن الشرطية، لأن الأقل المأتي بها به ليس محفوظا على كل حال، لأن هذه الحصة في ضمن الفاقد بعد هذه الحصة غير قابل للاتصال بهذه الشرط المشكوك وهو الهاشمية، فلا بد من إتيان حصة أخرى فيستلزم التبديل، فليس هذه الحصة محفوظة في ظل أكثر، بل على تقدير الشرطية لا بد من إلغائه رأسا، فليس الشك في وجود ضمن أمر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. أما رد السيد الشهيد في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.